المستشرقين ليكتبوا لنا كتب التاريخ، مثل كتاب جورج زيدان، كتاب تاريخ الإسلام وغيره، أو الكتب المنتشرة بين أيدي أبنائنا وبناتنا في المدارس والجامعات، يتخرج فيها الشاب من المدرسة أو الجامعة لا يعرف شيئاً عن تاريخه، لا يعرف ترتيب الخلفاء، ولا يعرف أعظم ما حصل في زمن الصديق أو الفاروق أو ذي النورين أو علي أو في ظل الدولة الأموية أو العباسية أو العثمانية أو غير ذلك، وإن سئل عن شيء منها لا يعرف إلا عن حقبة، موقف أمام تاريخ الحضارة لا شيء. ولكن عندما تركنا وأهملنا هذا التاريخ، قام المستشرقون الحاقدون ليكتبوا لنا تاريخا، فصرنا نقرأ تاريخنا بأعينهم، نقرأ تاريخنا وأمجادنا بأعين أعدائنا. هذه الكتب التي تربينا عليها في المدارس والتي قرأناها في المكاتب، مع أن علماء الأمة جمعوا لنا تاريخنا الزاهر، ولكن أين من يعود إليه وأين ما نقرأه؟ لذلك أيها الأحبة، أحببت أن أعيش وإياكم في هذه الدقائق مع قبس من ريح الكرامة، مع نفحات من ذلك الزمن الزاهر الذي إن سمعت شيئا من أخباره عاد لنفسك وقلبك الأمل، وعلمت أن ما نمر به الآن ما هو إلا سحابة صيف بإذن الله تعالى، وتنجلي ويعقبها فجر عظيم، كما بيّن الملك العظيم جل جلاله في سورة الفجر في جزء عما بدأ بالسورة بقوله والفجر، يقسم بالفجر، ثم بيّن بعدها أحوال الأمم السابقة التي أقامت ليلاً مظلماً قاتماً على الأمم التي مرت، ثم جاء الفجر ليبزغ بعد ذلك الظلام. أيها الأحبة في الله، يطلب رستم من سعد بن أبي وقاص في معركة القادسية رجلاً ليحاوره وليكلمه. رستم ملك إمبراطورية الفرس التي لها ما يقارب نصف الأرض. من الذي يرسله سعد؟ كيف شكله؟ هذا السؤال أنا وياك بسأله اليوم، كيف شكله؟ كيف طوله وجسمه؟ كيف ثيابه؟ كيف كلماته؟ فإذا بسعد رضي الله تعالى عنه يرسل ربعي ابن عامر رضي الله تعالى عنه، ليس بذلك الجسم اللائق لمثل هذا الموقف، يأتي رستم على دابة أقرب ما تكون أعزكم الله للحمار، فيأتي ويرسل أنه يريد أن يلقى برستم ليدعوه إلى الإسلام، فيأتي جنود رستم ويقولون له هذا الخبر، فيضحك يقول هذا يريد أن يدعوني، فأمر بعرشه أن يخرج إلى الصحراء، وأمر بالنمارق الحمراء أن تفرش بين يديه، وأمر بسرير مذهب أن يوضع هو عليه، ثم فتح له المجال، فإذا بربعي الذي ينظر إلى الدنيا بقلب بصير عالم بحقارتها ودناءتها، ويعلم أنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، لا الذهب ولا الأسرة ولا الثياب ولا النمارق ولا الجواهر، ليمزق تلك النمارق بحربته، ولا يرضى أن ينزل عن فرسه ليدخل على عرش رستم بالفرس. يا ربعي انزل، يا ربعي انزل عن الفرس، قال أنتم دعوتموني فإن شئتم عدت أو دخلت. فقال رستم دعوه يدخل. وبعد حوار طويل يقول له رستم: ألم تكون ذبابة الصحراء؟ ما الذي جاء بك؟ جوع فنطعمك؟ احنا متعودين عليكم العرب، فكروا ببطونكم، جئتمونا جياعا لنطعمكم؟ عرايا لنكسوكم؟ أم شجار بينكم فنرسل من يحكم بينكم؟ تتعرفوا دي وسائل الباطل على مر الأزمان وحده، مندوب الأمم المتحدة إلى دول إسلامية وعربية حتى يؤلف بينهم، شجار في دولة فيرسل لها مندوبا ليجمع بينهم. فقال له رستم: أم شجار بينكم لنجمع بينكم ونحل خلافكم؟ فنظر إليه ربعي رضي الله تعالى عنه وتكلم بكلمات سمعها من الحبيب بل تربى عليها، فالنبي لم يتكلم معهم كثيرا، إنما رباهم تربية عملية زرعت تلك المبادئ في قلوبهم فأنبتت نباتا حسنا. فقال: نحن قوم ابتعثنا الله، لا غير الصورة الماضية، نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد، لأنه هو اللي حولك عبيد إلك، إلى عبادة رب العباد، ومن جور أي ظلم الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. فمن قبل منا هذا رضينا، ومن لم يقبل قمنا إليه فقاتلناه حتى نفضي إلى موعود الله. قال رستم: وما موعود الله لكم؟ قال: إما الشهادة فالجنة، وإما الظفر والنصر، ويمكننا الله جل جلاله منكم ومن أرضكم ومن أموالكم، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها. فقال رستم: أتمهلني حتى أتفكر في أمري؟ صار الآن هو يطلب المهلة. فقال ربعي رضي الله تعالى عنه: سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمهل الأعداء لثلاثة أيام، وبعد ثلاثة أيام إن رضيت فرضينا منك، وإن لم ترضى قاتلناك. قال: أنت سيدهم؟ يعني أنت عم تفصل من عندك الآن؟ أنت سيدهم؟ قال: لا أنا أدناهم، ولكن المسلمين أكفاء يجير أدناهم على أعلاهم. كلمتي إن قلتها لك يرضى بها سيدنا وأميرنا. وكان فتح القادسية بعد التكبر الذي وقع من رستم، ومكن الله جل جلاله في زمن الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه من فتح تلك البلاد ومن بسط سيطرة عدل الإسلام عليها. في زمن معاوية رضي الله تعالى عنه حصل المشهور الذي اعذروني بين قوسين لا يعرف حقيقته كثير من أبناء المسلمين، ولكن الغرب من كتب ذلك التاريخ ترك تلك الأمجاد بأسرها ليسلط الضوء على فترة بسيطة على خلاف حصل بين معاوية وعلي، فلا تسمع من التاريخ إلا معركة الجمل أو وقعة صفين. فعند الخلاف الذي وقع بين معاوية وعلي إذ بقيصر الروم يرسل رسالة إلى معاوية رضي الله تعالى عنه ويقول فيها: قد علمنا ما حصل بينك وبين علي، وإنا نرى، ناصح أمينه، وإنا نرى أنك أحق منه بالخلافة، فإن شئت أرسلنا إليك جيشا وجاءك برأس علي بين يديك. فاستشاط معاوية رضي الله تعالى عنه غضبا وقلب الرسالة ودعا بالإداوة، ثم كتب عليها: أخوان تشاجراه، إن لم تخرس أرسلت لك جيشا أوله عندي وآخره عندك، وأتاني برأسك لأقدمه لأخي علي. هذه أمجادنا، وهكذا كنا. أرسل خالد رضي الله تعالى عنه رسالة إلى كسرى يأمره بالإسلام أو بدفع الجزية أو بفتح الطريق أمام دعاة الإسلام وجيوش المسلمين، فأبى فقال: إن أبيت جئتك برجال يحبون الموت كما تحبون الحياة، فخاف كسرى، فأرسل برسالة إلى ملك الصين، فقال: يا ملك الصين لو أعنتني. قال: ما بك؟ قال: هؤلاء العرب المسلمون جاءوا إلي وأرسلوا لي برسالة كذا وكذا. فماذا أرسل له ملك الصين؟ فأرسل له رسالة قال: إن شئت أرسلت إليك جيشا أوله صين وآخره عندك، ولكني أنصحك أن تنزل عند رأيهم، فهؤلاء لو أرادوا أن يزيلوا الجبال لأزالوها. هكذا كنا في زمن هارون الرشيد رضي الله تعالى عنه، وبعد الفتوحات العظيمة التي مكنه الله جل جلاله منها، ولى الروم عليهم رجلا اسمه نقفور، وكان عنده كبر وعدم تشخيص واقعي لواقع الأمر. فإذا بنقفور يرسل رسالة إلى هارون الرشيد رحمه الله، يقول فيها: من ملك الروم نقفور إلى هارون ملك العرب، إن الملكة التي كانت قبلنا قد وضعتك مكان الملوك ووضعتنا مقام السوقة، يعني مقام دني، وإني أنصحك أن تعود إلى المكان الذي أنت فيه، وإني سأضعك في موضعك إلا أن تأتيني بما أخذت منا من أموالنا مضاعفة والسلام. وصل الكتاب إلى هارون في الرقة في العراق، في مكان الخلافة الإسلامية العظيمة، الذي كان يقف هارون أمام بيته وينظر إلى السحاب ويقول: أمطري حيث شئت فإن خراجك سوف يأتيني. فعندما قرأ نقفور الرسالة غضب غضبا شديدا حتى ما استطاع أحد أن يتكلم في مجلسه خوفا منه ومن كلامه، حتى خرج البعض من المجلس. فقلب الكتاب ودعا بالإداوة وكتب هو بنفسه من أمير المؤمنين، هو قال له أمير العرب، قال: من أمير المؤمنين هارون الرشيد إلى نقفور كلب الروم، الجواب ما تراه لا ما تسمع، الجواب ما ترى لا ما تسمع، والسلام. ثم أرسل بالرسالة وقال: والله لا أبيتن الليلة في العراق، لا أبيتن الليلة في بغداد. ثم دعا كل الرجال عن بكرة أبيهم أن يخرجوا في ذلك الجيش، ولم يتوقف حتى وصل إلى عقر دار الروم، ثم فتحها وحاصرها وأخذ أموالها وأسر رجالها. فلما تمكن من ذلك واطمأن لذلك عاد، ولكنه لم يصل إلى نقفور لأنه هرب. وقبل أن يصل إلى مكان الخلافة، إلى بيت الخلافة الإسلامية، علم الخبر أن نقفور قد نقض العهد الذي وضعه هارون الرشيد مع أمراء الروم في تلك البلاد، فقال: والله لا أدخلن بيت الخلافة. وطبعا نحن يا إخواني في الله عم نتكلم فيها الآن قصة على المنبر، سهل الكلام، ولكن عندما نقول جهاد في زمانهم، ترك للبلاد، ترك للأوطان، مشاق وسفر وتضحية ومجاهدة وتعب وعرق وبذل وعطاء. سافر من بغداد إلى مكان الروم، ثم عاد منها إلى بغداد. قبل أن يدخل قال: والله لا أدخلنها حتى أرجع. ثم رجع وبقي فيها 30 يوما وأقسم أن لا يخرج منها حتى يأتيه نقفور معتذرا. فجاءه معتذرا وأسره ورفع رأس المسلمين في ذلك الزمان، ابنه المعتصم الذي لا يريد أحد أن يتغنى بأمجاد المسلمين إلا ذكر قصته، وذكر قول المرأة في زمانه في بلدة اسمها عمورية في شمال بلاد الخلافة الإسلامية يحكمها الروم، وكان تحت أيديهم بعض النساء والرجال المسلمين، فأراد ملك الروم أن يذل الإسلام أو يذل أحدا من أبنائه وبناته، فأسأت ثم ضربها وعذبها، وعندما ضربها على وجهها نادت ومعتصماه. وكان المعتصم رضي الله تعالى عنه قد تسلم الخلافة من أبيه في 18 بعد 200 هجرية، وفي سنة 23 بعد 200 هجرية يصل الخبر إلى المعتصم فيقوم عن كرسيه ويقول: امرأة تنادي ومعتصماه لبيك لبيك لبيك لبيك. ثم يخرج بذلك الجيش حتى يصل إلى عمورية ويحاصرها ولا يرضى أن يتركها حتى فتحت الأبواب ودخل وقتل ذلك الجندي الذي ضربها وحرر تلك المرأة. ملكنا هذه الدنيا قرونا وأتبعها جدود خالدون، وسطرنا صحائف من ضياء، فما نسي الزمان وما نسينا، وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالركب قوم آخرون، وأصبح لا ترى في الركب قومي وقد كانوا أئمته سنين. كانت أجراس الكنائس إذا مر أسطول الجيش العثماني أمامها توقفت، فسئلوا عن ذلك فقالوا: حتى لا نحرك الغضب عند المسلمين. وكان المسلمون في زمن الخلافة العثمانية على أبواب البيوت مطرقتين، مطرقة كبيرة ومطرقة صغيرة، فإذا جاءت المرأة لتطرق الباب طرقت المطرقة الصغيرة، فعلم من في الدار أن الذي يطرق الباب امرأة، وإذا جاء رجل طرق المطرقة الكبيرة، فعلم من في الدار أن الذي يطرق الباب رجل، فخرج ليفتح له الباب. ووقف في العصور الوسطى رجل في إيطاليا غاضبا يقول للأساقفة وللرهبان: ماذا نفعل مع شبابنا؟ فسئل عن السبب فقال: ها هم شبابنا يتبارزون ويتسارعون في من يتعلم اللغة العربية، فالواحد منهم إذا أراد أن يرى نفسه على أخيه يحدث زوجته أو حبيبته أو غير هذا فيقول لها باللغة العربية: أحبك. فكان من يتكلم باللغة، لغة القرآن ولغة السنة، هذا يعتبر في تلك القرون وفي ذلك الزمان له مكان وقدر عظيم، لأنه تعلم لغة الأمة المعزوزة المنصورة. نسأل الله تعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ما أسهل سرد التاريخ، وما أسهل سماعه، لكن العبرة بالعمل. مقصود ما ذكرنا ذلك الغيض من الفيض وتلك القطرة من البحر، فتاريخنا الإسلامي زاهر وعامر بالقصص. اقرأوا تاريخ الفاروق، وقبله الصديق، وبعده عثمان، وبعده علي، واقرأوا تلك الدولة العظيمة التي لم يحكم دولة على وجه الأرض مثلها. الخلافة الإسلامية أيها الأحبة في الله دامت ما يقارب 1300 عام. في آذار 1924 كان سقوط الخلافة، يعني ما يقارب 100 سنة، ووعد نبينا صلى الله عليه وسلم وبشراه اسمعوه بقلوبكم فيما صح عنه صلى الله عليه وسلم أن الله جل جلاله يبعث على رأس كل 100 عام من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. لذلك قطعا وجزما وثقة بالله ووعده وتصديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكلامه، ما تبر به الأمة اليوم ما هو إلا المخاض الذي يسبق لحظات الولادة، ما هو إلا الألم الذي تشعر به الأم قبل الولادة، ثم عندما ترى ولدها بين عينيها تنسى كل تلك اللحظات عندما ترى مولودها على صدرها وبين يديها. لذلك دعوة لنفسي ولإخواني وللجميع أن نرجع لتاريخنا، بس أهملنا الكتب والعلم وأهملنا مجالس العلم والإيمان، وبقينا ساعاتنا من الصباح للمساء على الشاشات الكبيرة التلفاز والشاشات الصغيرة الهواتف لنسمع خبرا عن هنا وهناك، سقوط هنا ووقوع هناك وذلة هنا وعار هناك. ماذا سيحدث بقلبك؟ سيسيطر عليه اليأس والإحباط، وستقول أين يا مشايخ ما نسمعه منكم؟ أنت الذي أجلست نفسك في هذه الغرفة، أخرج منها. لا أقول لك لا تهتم بأمر المسلمين، ولكن على قدر ما ينفعك وعلى قدر ما تنفع به الأمة. أما إذا بقينا من الصباح من أول ما يستيقظ رأسه بالهاتف، لا قبل ما ينام رأسه على الهاتف، ما قرأ صفحة من القرآن التي بسببها القرآن ترفع العزة ويأتي الأمل، ما قرأت حديثا للنبي، ما قرأت قصة لصحابي، أنصح نفسي وإياكم باقتناء مثل كتاب حياة الصحابة للعلامة المحدث محمد يوسف الكندهلوي وغيره من الكتب الرائعة التي سطرت بها الأمجاد. اليوم لو سألت أبناء المسلمين من ربعي؟ من سعد؟ من معاذ؟ من أبو عبيدة؟ بالله عليكم، أستحلفكم بالله يا إخواني، كم نسبة من يجيب إجابة صحيحة؟ ولكن لو سألته عن مطرب أو لاعب أو ممثل أو رياضي في فن من الفنون كم يجيب؟ لذلك ارجعوا واقرأوا نسب الأمية في بلادنا العربية، نسب الأمية في هذا القرن كم؟ نسبة عدم العلم، عدم القراءة، والقراءة في الدول الأخرى صحيح أنهم ليسوا بمؤمنين، ولكن هذا الكون له سنن، وربنا جل جلاله لا يقيم دولة إلا بناء على السنن التي وضعت لها. يا أخواني كم بالقرآن في مواضيع مهمة، آلاف المواضيع، شو بتتوقع الموضوع الأول لربنا تعالى يبدأ في القرآن؟ ما هو الموضوع الأول الذي يريد ربنا أن يبدأ به النبي ليبني حضارة الإسلام؟ قول الله جل جلاله اقرأ، هذه الآية الأولى، 114 سورة، آلاف الآيات والمواضيع، يبدأ ربنا بإقرأ. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ مرة أخرى، وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. شوف علم ويعلم وعلم، والقراءة كم مرة بأول 5 آيات نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. أين أهلنا من مجالس العلم والإيمان، من إرسال الأبناء لحلق القرآن للكتاتيب؟ لذلك أيها الأحبة، كفانا بكاء على الأطلال، وكفانا لطما للخدود وشقا للجيوب، وكفانا نشرا للإحباط واليأس بيننا، فلنقم جميعا كل واحد فينا بنفسه وأهله وأبنائه وإخوانه لينشر بينهم الأمل، ولنرجع إلى بيوت الله وإلى حلق العلم والإيمان لنقوم بالسنن الربانية التي شرعها لنا رب البرية جل جلاله لنقيم حضارة رائعة زاهرة كما وعدنا ربنا تعالى ووعدنا رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، من شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مأسورا إلا فككت أسره، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا أخذته وقبضته، ولا منافقا إلا فضحته. اللهم يا ربنا هذا حالنا لا يخفى عليك، ذلنا ظاهر بين يديك، نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. يا ربنا ويا رب المستضعفين، يا ربنا ويا رب المستضعفين، ويا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. احفظنا وأهلنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إن كنت كتبت على قوم فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم احقن دماء المسلمين، اجعل بلدنا هذا آمنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.